السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة توافقت الخواطر. الأخ المقدم يذكر منهج أهل السنة وكلامه يتعلق حول هذا، لأن الأمر مهم ولا بد من بيان الدعوة وإلى ماذا تدعو، وإلا فذلكم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول أيضا في شأن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المنافقون أيضا يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، وأعظم من ذاك فأولئكم المكارمة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، يدعون محبة أهل بيت النبوة ويبللون من عداهم من المسلمين. فلا بد من بيان الدعوة، لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمسألة ليست بالأماني وليست بالدعاوى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فدعوة أهل السنة أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والله أعلم. نعم، فلسنا مزورين في هذا. ومن دعوة أهل السنة أنهم يبدأون بحفظ القرآن، ما استطاعوا إلى ذلكم سبيلا. وهذا شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشأن التابعين ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرتب أصحابه في حفظ القرآن وفي التنافس في حفظ القرآن فيقول ذات يوم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العفريق فيأتي برابتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثبات وأربع خير له من عذابين. في هذا الحديث ترغيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حفظ القران. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا حسد الا فتنتين رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها ورجل اتاه الله المال فسلطه على هركتي في الحق. والمراد بالحسد يا هنا الغبطة وهو ان تتمنى انك مثل ذلك الشهر لا تتمنى زوال النعمة عن صاحبها. وبمن اهل السنة او دعوة اهل السنة انهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يقول ربنا عز وجل. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار. ويقول ايضا لقد تاب الله على المؤمنين اذ يبايع لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاب يجر قلوب فريق منهم. ويقول ايضا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وفاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول ايضا يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. نعم. وفي الصحيحين لحديث ابراهيم بن حسين وحديث ابن مسعود والمعنى متصارف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الشمس. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ومن دعوه اهل السنه انهم يحبون اهل بيت النبوه حبا شرعيا كما قال ربنا عز وجل انما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل بيت ام سلمه وادخل معه حسنا وحسينا وفاطمة وعليا ثم قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اني تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله فيه الهدى والنور وحتى رقب على كتاب الله ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس ليلتهم يطوفون ايهم يعطاها. فلما اصبحوا غدوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو ارمد يا رسول الله يشتكي عينيه فاتي به فبسط بعينيه فبريا كأن لم يكن له كأن لم يكن به وجع. ثم أعطاه الراية فقال أوجد على رسلك ثم ادعوني الإسلام فوالله لأن يهدي الله على يديه رجلا واحدا خير لك من حمر النعل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعلي بن ابي طالب علي مني وانا من علي. وبمسند الإمام أحمد عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي علي مني وأنا من علي وهو يقضي عني ديني. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال او قال علي والذي سلط الحبة وبرع النسمة انه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق وفي جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث جاء: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. وصاحب نفس الرايه يقول: انها لا يثبت وان تعددت طرقه. وليس الامر كما يقول، بل هو حديث ثابت. فقد ذكر الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة عدة طرق لهذا الحديث. نعم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحاكم والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال أيضا في الحاسد: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة، قالت لفاطمة: فاطمة تبعث مني يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها. نعم، فهذه بعض الأدلة وكتب أهل السنة راجحة لضلال أهل بيت النبوة، لكن من انحرف منهم فليس له نصير في هذه الفضيلة الذي يعادي أو يتنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكتب السنة، أو يتنشه في أتربة الموتى، أو ماذا يا إخواننا يدعي علم الغيب، أو أصبح شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو حداثيا، فليس له نصيب في هذه الفضيلة. الدليل على هذا أن نوحا عليه السلام عند أن قال: رب نبني من أهلي فإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال الله له؟ قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وهكذا أيضا هناك أحاديث موضوعة، نعم، في فضائل علي رضي الله عنه، وتبارناه هو في الأحاديث الصحيحة من الحديث: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: موضوع فتح الله رافضيا رضا. وفي الحديث هو في معجم الطبراني وفي أنار المرشد بالله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي ابن أبي طالب: يا علي، لولا أن تقول فيك طهارة ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة. هذا حديث موضوع في سنده يحيى بن يعلى الأسلم القطواني، وفي سنده أيضا حرب بن حسن الطحان، وكفى أهل بيت النبوة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة أيضا يحرصون على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أحيا الله بهم سنن كانت قد اندرجت. نعم، أحيا الله بهم سنن كانت قد اندرجت ونشأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمن قريب. ومن أولئكم عالم من علماء اليمن اسمه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، رحل إليه المسلمون من جميع الأقطار الإسلامية. أيضا وأبو برة موسى بن ضارب الزبيدي وهشام بن يوسف الصنعاني من أبناء الفرس، والحكم بن أبان العدني، بل أعظم من ذلك أن أبا هريرة يعتبر حارب الصحابة وهو يمني من قبيلة دوس، ودوس من الحجاز. نعم، فهكذا أهل السنة ينشرون ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يظهرون لكل مسلم المحبة والولاء حتى وإن أضمر لهم الشر، فما دام مسلما فإنهم يوالونه بقدر ما فيه من الخير. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم يضمرون لكل مسلم المحبة والولاء. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويقول أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا استكان منه عضو تباعده سائر الجسد في الحمى والسهر. متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا مع أعدائهم ما داموا مسلمين فإنهم لا يستحلون دماءهم ولا أموالهم ولا أولادهم. فالدعوة في اليمن لا تدر 15 سنة، فنحن نتحدى من يثبت لنا أننا تبادلنا مسلما من المسلمين والشر لا يريد ذلك، ولو فعلنا هلكنا بمؤمنين. نعم، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم فاكل رضا اهل السنه دعوة العروبة ودعوة القومية ودعوة وحدة الأديان يقرؤون إلى الله منها، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. أهل السنة يدعون المجتمع الإسلامي كله إلى وحدة الكلمة تحت ظل كتاب الله وتحت ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فليس من الانصاف ان ادعوك ان تترك اراءك لارائي، او تدعوني انت ان اترك ارائي لارائك. معناه اننا ندعو الى التضليل ولسنا اهلا لان نقلد. اهل السنه لا يدعون لأنفسهم ولا يدعون أحدا أن يتبعهم، فهم يقولون: نحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. نعم ولسنا أهلا لأن نتبع، لكن ندعو المسلمين إلى أن نكون نحن وهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الجماعات التي تقر بها أعين أمريكا وغيرها هم يسعون لتفرقة كلمة المسلمين، يجب عليها أن تتحد وأن تكون جماعة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يد الله مع الجماعة. أرضيك تتجرد من الهوى وأرضي نفسي أيضا أن أتجرد من الهوى. أسأل الله أن يعينني على نفسي أن أتجرد من الهوى. يد الله مع الجماعة، مع الجماعة يا أخوان. نعم، ويقول: من طارق الجماعة وخرج عن الطاعة الجماعة. ويقول أيضا: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعطى بأصل شجرة. شاهدنا من الثلاثة أحاديث، شاهدنا منها ماذا؟ أنها كانت جماعة واحدة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، إن التفرق والاختلاف سبب للفشل وسبب للهزيمة. وأنت إذا قرأت التاريخ الإسلامي رب خليفة يواجه الفرنج أو يواجه الفرس أو الرومان أو غيرهم، وما يدري إلا وقد خرج جماعة من المسلمين. إما ذاك يطلب الخلافة، وإما خارجي من الخوارج، وإما ماذا سني ويعتبر مخطئا، لأنه لا يجوز الخروج على الخليفة المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه، بل هو من قول عبادة سيأتين، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر والعسر والمكمل والمنشر، وعلى ألا ننادي على أمر أهله إلا أن تروا كفرا براحا عندكم دين من الله برهان. ثم قال وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وعندي سؤال، أنا أسألكم لو رأينا كفرا براحا أيجب علينا الخروج أم لا يجب؟ لا يجب إلا بشروط، أن يكون غير متأول. الشرط الثاني أن يكون المسلمون قد أعدوا العدة، كما يقول ربنا عز وجل في شأن نبيه والصحابة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الشرط الثالث ألا تحدث فتنة بين المسلمين ولا تسفك دماء المسلمين، أمر مهم مهم، فإن هناك من يتعجل في الأمور ثم يسبب لضربة الدعوة ولضربة الإسلام والمسلمين. ما أكثر المتعجلين وما أكثر المتفرعين من أولئكم الذين يوسوسون للناس. جماعة التكفير جماعة مشؤومة بالبيضة، نعم، وجماعة مشؤومة بباكستان، وجماعة مشؤومة بالجزائر. جماعة التكفير الذين يكفرون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات لأخيه يا كافر فإن كان كما قال فإنه رجع عليه. نعم، ويقول أيضا في الخوارج إنهم كلاب أهل النار. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وهو يشمل كل خارجي الذي يكفر بالمعصية. نعم، الذي يكفر المسلمين يعتبر كلبا من كلاب أهل النار. إياك أن تكون فريسة جماعة التكفير، فإن صيدهم الرجل المتدين الجاهل. من فئة جماعة التكفير أبغيك تعلم، الرجل المتدين الجاهل. انظر إلى هذه الملوك الربوية، نعم الملوك الربوية حرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح الإسلام المسلمين. انظر إلى التبرج والسفور، انظر إلى كذا وكذا. هذا تجري وضحك على المسكين. في ذات مرة كنا في يرين، فمررنا بشخص وقلنا له تذهب تصلي معنا؟ قال لا. قال قلنا فأين تصلي؟ قال أذهب أصلي في الجبل وحدي. ماذا يا إخواننا؟ فالأخ محمد بن إسماعيل حكيم في الدعوة أسأل الله يبارك فيه، قال إذا تأتينا تتحدث معنا بعد صلاة العصر. وأتينا وإذا الرجل أجهل من حمار أهله، لا يعرف شيئا عن العلم ولا عن الدين. ونادى ورجع جزاه الله خيرا بأسرع الوقت، قال والله إذا جمعتي في كتاب وقد أمرتهم أريد أن تذهبون معي من أجل أن أكلمهم وتساعدوني عليهم. فماذا يا إخواننا؟ شخص في الدليل ماذا؟ دليل بين يرين يا إخوان ماذا طلعنا إليهم من أجل مناقشتهم؟ فقالوا نحن لا نصلي معكم. قلنا نحن نصلي معكم نعتقدكم بدعة مبتدعة وأنتم تعتقدون كفارا، فنحن نجيز الصلاة خلف المبتدع. وصلى إلى معهم فقلت لهم ما لكم لجماعتكم؟ قال والشيوعية لو جاءت لساهمت الجميع. قال يا شوق لأن هذا جاءت الشيوعية أو يشتاج إلى مدينة الشيوعية. فماذا إخواني في الله؟ تمهلوا يا أهل الشيوعية وإياكم والوساويس، إياكم والوساويس. ربما يأتيكم واحد من ذات الساب أو من الشيبان أو من غيرها أو من مصر ويؤسس لشبابنا كما يقال عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. يؤسس لذلك الشاب غير على دينه الجاهل ثم يستبرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الخوارج إنهم كلاب أهل النار. أهل الشارية لا يهينون دعواتهم، فالذين يقومون بعد المحاضرات ويسألون الناس المشاهدة نحن نعتبرهم يهينون الدعوة، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول أيضا وكاين من دابة تحمل رزقها لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أهل السنة دعوتهم أحب إليهم من أرواحهم، فلو أتى آكل سواء كان من الكويت أو من السعودية ويريد أن يكل لهم بالزنبيل ذهبا ويشترط شرطا واحدا لما بذلنا منه، فالدعوة أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا. أهل السنة بحمد الله لا ينافسون الناس، لا ينافسون الناس على دنياهم، وعندهم العلم أرفع من الملك والرئاسة. فليبلغ الشاهد الغائب، ومن أحسن قولا ممن دعا لله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم العلم أرفع، ثم إن هذا فيك أنت يا أيها العالم نبغيك حل مكانا لا يأتي شيوعي. نعم تورط المسكين وترك الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك نبغي نعطي لك عملا إضافيا بعد العصر. أي نعم، وبعد ذلك أيضا تأخذ الدفاتر معك إلى البيت تراجعها والأحكام تراجعها، وبقي مسكين مشغولا. لسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، ولكن المسلمين أحوج ما يكون لمن يقدم لهم هذا الشرع صافيا نقيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا أهل السنة لا يقتصرون على تعليم الرجال، فإنني أحمد الله فقد وجد من النساء من لها كتب وأرسلت إلى الطبع، الصحيح المسند في الشمائل النبوية، الصحيح المسند في العلم وفضله. نصيحة للنساء، فليعلم الله أن بعض الأوقات أكون مشغولا عن البحث عن رجل في السند، وأقول لبعض أقربائي من بحث له ووجده فله 500 فتنافسنا في البحث عن ذلكم الرجل. نعم أمر مهم ألا يكتفر التعليم على الرجال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول ايضا ما من راع يسترعي له رعية ثم لم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة. اهل السنة ليسوا دعاة فتنة ولا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم, لا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم حتى وان كان عاصيا لما يترتب على ذلك من المفاسد, لما يترتب على ذلك من المفاسد فهم لا يجيزون. وهكذا ننصح جميع اخواننا أن يتمهلوا في هذا الأمر, ومن حصل منه شيء فإنه ناشئ عن جهل, لأن السلف رضوان الله عليهم صبروا على أئمة الجور, فصبر الإمام أحمد على المعتصم وضريبة ولم يقل سأجمعني حزبا ونقوم بثورة بثورة وانقلاب, وصبر سعيد بن المسيب وقد غرب, وصبر الإمام مالك وقد غرب, وصبر غير واحد منهم, فذاك يسجن وذاك يضرب. ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإمام أحمد بعد أن سجن قال لو أعلم أنني دعوة مستجابة لا دعوت بها لولي الأمر. ومع هذا فأهل السنة ينكرون كل منكر, يعلم ذلك الإخوة المسؤولون. أنا متأكد أن أعظم الناس إنكارا على المسؤولين هم أهل السنة. لماذا؟ لأنه لا يدخل السنة إلى المسؤول ويقول وقد أعد غرضة أبغيك تحولني بسيارة أو تبنيني مسجدا. الذي يدخل بهذه الحالة حقه أن تجرى حاجته. نحن إذا دخلنا إلى المسؤولين لأن يقبل المسؤول نصيحة خير من الدنيا وما فيها, خير من الدنيا وما فيها. وليس كل ما يقال بيننا وبين الإخوة المسؤولين يكثر في مجامع الناس. فنعم هذه السنة أنصح الناس للمسؤولين من أجل هذا, فهم ينصحونهم ولا يوافقونهم على باطل, لا يوافقونهم على باطل حتى وإن غضب المسؤولون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. نعم وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأمر المهم أن ناصح من والله الله أمرنا أمر مهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا وإياكم مسلمين, ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلدنا أيضا من الفتن, فنعوذ بالله من الفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.